عشراء من الصخرة، فخرج فأمنوا لا نسبوا إلى السحر، فقال لهم الله سلاكم بهذه الناقة، إذن أنتم طلبتموها ضروها سكن في أرض الله ولا تمسوها بسوء، إياكم شي حد، وإذا ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم، عندهم واحد عندهم مياه يشربوها كتشرب هي النهار ديالها تشرب ديك الماء كله كيشربوا ونهاره، وخلوها تكون ما شاءت ما يصعد لها شي حد بسوء، لكن ضاقوا بها ذرعا حتى جاء واحد أعتاهم وقالوا خضار، وقال لهم لا بد يعني عقد مؤتمر، وقال لا بد ان نتخلص منها انقتلوها، عقروها، لما عقروها اعطاهم مدة سيدنا ايش سيدنا ثمود اعطاهم مدة 3 ايام وسينزل العذاب بهم، قال تمتعوا في داركم 3 ايام ذلك وعد غير مكذوب، وفعلا قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، العذاب يعني جاء عاما والسوي في الجميع الكبير والصغير، يعني كل كان متفق فلا يخاف عقباه، يعني واهلكهم خاف العاقبه الله عز وجل، خاف يكونوا جبهه ضد الله لا خفيف. اذا ثم يعني سؤال اخر يقول الانسان اذا كان يصلي وراء الامام وكان مسبوقا فهل تعد ستره الامام ستره النوم؟ كما يؤيده هو قول عمر او قول عبد الله بن عمر يقول المسافر إذا أدرك مع الإمام ركعة يجب عليه الإتمام، ليه؟ لأنه ارتبط به، ولما ارتبط به ولو سلم ما زال كأنه مرتبط به، فهذا يؤيد هذا المعنى الذي يقوله العلماء. سؤال آخر يقول ما حكم الله في مسح الخفين؟ مسح الخفين سنة ولكن بشرط أن تلبسه على وضوء، والمسافر 3 ايام بلياليها والمقيم يوم وليله. ثم يقول الاخ اعطى ادم لزوجته اعطي ادم وزوجته ثناءهما في الجنه بكل شيء من ماكولات ومشروبات ونهاه عن الشجر، هل هذا من الاشياء التي امرنا الله بها ولم نطلع على معناه؟ لا يا اخي، قد بينا هذا وقلنا ان المراد كانت هي تربية هذه شجرة النهي، الله سبحانه وتعالى كان إعداد لهذه المهمة، مهمة إيش؟ التكليف، فهو كلفه في الجنة ليكلفه في الأرض، لأنه أول مرة قال له أني جاعل في الأرض خليفة، ولكن لا بد من التدريب العملي في الجنة، فأباح له أشياء وهي الكثيرة ونهاه عن أشياء عن الشجر، ما كلفنا بأن نبحث ما هي الشجرة التي نهي عنها آدم، وإنما هي أقول شجرة النهي، ولذلك لما أكل منها ارتكب المنهي ارتكب الجريمة، فالله استحق يعني طرده، يعني معنى أنك إذا عصيت الله استحق طرد طرده، لكن لما تاب رده طبعا أهبطه إلى الأرض فعلمه دربه، فنزل شريعة فيها أمور مباحة وفيها أمور منهي عنها، فيها أوامر ونواهي كيف كان في الجنة، إذا المناهي في الأرض هي الشجرة اللي منهيانا في الجنة، كان هي الشجرة نفسها، هذا ولا لا؟ هذا هو التدريب، كانت كأنها مدرسة. ثم يقول هل تجوز الصلاة وراء الإمام الفاسق؟ هذه قد تكلمنا فيها في الدرس السابق، اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.